موصولة لأن الصلة تشعر بمعنى. نعم. وقد يختار الموصول لأن الصلة تشعر بمعنى لا يمكن أن يؤدى بغير الجملة مثل بعيد لا يمكن أن يؤدى بغير الجملة للصلة، فلذلك يأتي بالموصول لما في صلته من الميزة. نعم. مثل معنى شعار الصلة بالتفخيم في قوله تعالى مثل ايش؟ مثل ايش؟ إشعار مثل معنى إشعار الصلة إشعار سقطت الهمزة إشعار الصلة مثل معنى إشعار الصلة التفخيم في قوله تعالى فغشيهم من اليم ما غشيهم ما غشيهم. على كل هل غشيهم هنا جيء بما فغشيهم من اليم ما هنا موصولة أي الذي غشيهم الذي غشيهم هذا في تفخيم رأيت فما كان ممكنا أن يحصل هذا التفخيم بدون هذه الصلة للموصول فاختار الموصول على أنه كان من الممكن أن يأتي بغير الموصول من المعارف لكن ترك غير الموصول لأن ما في صلة الموصول من التفخيم لا يمكن أن يوجد في غيرها فغشيهم اليم ما غشيهم أي الذي غشيهم. نعم. قال رحمه الله وكاختيار الموصول على المعرف بألف أيضا. قول زهير ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه يهدم ومن لا يظلم الناس يظلم ومن لا يظلم الناس يظلم على أن من هنا اسم شرط جاز فعلين ولا نافية لا عمل له ولذلك يظلم الناس يظلم هذا فعل الشرط مجزوم وكسر الالتقاء الساكنين ومن لا يظلم الناس يظلم بعد هذا البيت معروف تعرفون معناه كلام حكمة كلام حكمة والزهير كان حكيما تجد كثيرا مما يقوله محتويا على الحكم رأيت والحكمة ضالة المؤمن يطلبها أن وجدها فأن وجد أمر أخذ بها فهذا البيت هو محل الشاهد فيه الإتيان بالموصول لدلالة الصلة للموصول على معنى هو التفخيم ما لا يوجد في غير الموصول فقال ومن ايش قال ومن لم يذد عن حوضه تعرف من الذود هو الدفاع ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه إذا كان عندك حوض هو ذكر الحوض قديما يعني ومقصوده أن الإنسان إذا كان عنده شيء نفيس أو شيء عظيم إذا وينتفع به في الحياة وهكذا حتى نفسه أو غيره أو شيء آخر له إذا لم يذد عن حوضه لكن الحوض معناه مجتمع الماء وذكره لأنه كان جاهليا ولا يقصد معنى الحكمة أنه لا يقصر هذا الأمر على الحوض فقط يقصد به أي شيء عظيم عندك إذا لم تدافع عنه بسلاحك يهدم إذا كان هولا يهدم يكسر لأن الظلم في نفوس الناس كثير الظلم يشي من النفوس فإن تجد ذا علة أو ذا عفة فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلمي وإلا ظلم غالبا النفوس إذا شافوك مثلا رأك أحد عندك أموال ما أدري كذا وفي أشياء ويرى فيك وداعة وكذا وضعف يقول أخذ منه هذا ظلما لأنه ما يخاف الله يأخذ منك هذا معنى هذا البيت ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه يهدم إذا لم يكن عندك سلاح الناس يهدمونك لغلبة الظلم على النفوس. ولذلك أنزل الله أو أرسل الله رسله وأنزل كتبه لإسعاد البشرية إذا عملوا بما في هذا الكتاب وما جاء به الرسل، وإلا لا فائدة في الحياة. ولم تتبع الرسل وما جاءوا به الكتب في الكتب، لا الحياة ما في فائدة. رأيت؟ فلا بد من الإسلام. والزهير يقول هذا ومعالجته بالعدل، ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه لو يعتدلنا أو يعدل الناس ما تظلم أحدا، لكن إذا لم يكن هناك عدل يحصل هناك هدم للحوض للحياض. رأيت؟ ثم إذا هدموه، إذا هدموا حوضك أو إذا أخذوا منك حقك ما يردونه أيضا، يردونه. ولذلك إذا أردت أن تسترده ما تستطيع إلا بالقوة التي أخذ حقك منك بها، إلا بهذا. رأيت؟ ولذلك يقول المتلبي في هذا، لا أكثر عليكم، يقول في هذا المعنى: إن الذي سلب منه حقه بالقوة فلا يسترده إلا بالقوة. رأيت؟ لا يسترده إلا بالقوة، وإذا أراد أن يسترده بغير القوة ما يصل إليه. وهذا كله كلام حكمة. فالزهير يقول هذا هنا، ومحل الشاهد المجيء بإيش؟ باسم موصول، لأن صلة تدل عليه. ومن لا يظلم الناس يظلم، يظلم. نعم. فإنه لم يقل المستسلم مهضوم مثلا. المستسلم مهضوم بالتعريف بعل وكذا، مهضوم ما قال هذا مثلا. مثلا بل أتى بالموصول ليشير بالصلة إلى علة الحكم. أيوة. وكاختيار المضاف على الاسم العلم في قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. أيوة. وإيش وكأيش وكاختيار إيش؟ المضاف على الاسم العلم. هذا هو المضاف للاسم العلم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، محل شاهد ربكم، هذا مضاف أضيف إلى كم. اختار هذا العلم ما قال الله مثلا، ما جاء بلفظ الجلالة وهو العلم، بل جاء بعلم أو بمعرفة، بمعرفة هو مضاف الكاف. اعبدوا ربكم، ما قال اعبدوا الله في هذا الموطن، لماذا ما قال هذا؟ وقد يؤتى بالمسند إليه نكرة. لا ايش قال؟ واختيار المضاف على الاسم العلم في قوله تعالى: يا أيها الناس. لذاته ربكم للإشارة إلى علة الأمر بالعبادة، لأنه هو الذي رباكم، ها هو ربكم. والرب هو القائم على الشيء، يعده ويصلحه حتى يبلغ الشيء غايته ونهايته. يقال ربه وربه. ولذلك يقول: يكون رب البيت في اللغة أي الذي يقوم على البيت ويصلحه. ربابة ربة البيت تصب الخل في الزيت، لها عشر دجاجات وديك حسن الصوت. فهي ترب أي تصلح، لكن إذا قلنا ربابة ربة البيت يختلف عن قولنا الله ربكم، وإن اتحد الإسمان. ربابة ربة والله رب، لكن فرق بين الوصفين كوجود الفرق بين الذاتين الموصوفين الموصوفتين كما تقر في علم العقائد. إذن فيوصف شيء آخر غير الله ببعض الأسماء والأوصاف التي تثبت لله، لكن لا توحد بينهما. لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللفظ اتحد والمعنى اختلف، فالاتحاد في الاسم لا يستلزم الاتفاق في المعنى، لا وكلا، لا سوى في الغيبيات، وهذا مقرر مستمر في علم العقائد. مر عليكم وعلى غيركم الخمر من الغيبيات، خمر الآخرة غيبي أو غيبية، فيطلق على خمر ها الاسم متحد والحقيقة مختلفة. وهذه أعرف من أوصافها، من أوصاف الخمرين. يقول الله في الخمر الآخرة: لا فيها غول، لا فيها غول. فحصر نفي الغول في خمر الآخرة، وهذا ليس بواقع. هذا الوصف الذي هو أو هذا الحصر الذي هو النفي لأن الغول ليس بواقع في خمر الدنيا. خمر الدنيا فيها غول، والغول هو النكل. إذن فهكذا ربكم قال لما قال ربكم، للإشارة بالوصف هذا إلى ما فيه من معنى يقتضي الألوهية وتوحيده بالعبادة. عبدوا ربكم اللي رباكم، هذا إشارة للنعمة التي من أجلها يستحق الله العبادة. كم من نعم لله على الناس؟ كثيرة جدا، نحن ما ندري. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن فكثرة النعم توجب كثرة العبادة. رأيت الله سبحانه وتعالى، سبحان الله، كونه يخلقك فقط، هذا النعمة، هذه نعمة واحدة فقط. لو أردت أن تعد لبقية النعمة كم تعدها؟ ما تحصيها. إذن فهذا يستوجب أولا أن نعبده وأن نكثر عبادته، ولا نستطيع أن نكثر عبادته، لا نستطيع، هذا الحق، لا نستطيع أن نكثر عبادته مقابل كثرة نعمته. نستطيع؟ ما نستطيع. ولذلك أفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، أخلاقه عظيمة جدا، كان يقوم الليل كما تعرفون حتى تتفطر قدماه، فتقول عائشة رضي الله عنها له: كيف تفعل هذا؟ أو معناها أو معنى من هذا، فيقول لها الرسول صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لأنه هو بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم يعرف كثرة النعم أكثر ويستشعرها. ها، ولذلك يقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ شكورا كثير الشكر لمقابلة هذه النعمة. رأيت؟ ولذلك قال: اعبدوا ربكم الذي رباكم بالنعم ما تحصى، فكيف ما تعبدونه؟ ولذلك والله لذلك الذي لا يعبد الله كالكافر مثلا المشرك وهكذا، وهذا خلق فاسد جدا، خلق فاسد. ولذلك نسأل الله أن ينجينا من الشرك وما يتبعه. ولذلك فقط على أن نعبد العبادة نستطيع، ها عبادة نستطيع، لا مقابل شكره جل جلاله ما نستطيع على هذا، الإنسان ضعيف جدا. نعم. قال رحمه الله: وقد يؤتى بالمسند إليه نكرة لعدم الداعي للتعريف. هذا هو، هذا هو، يؤتى بالمسند إليه نكرة، ها، مع أن المسند إليه ويقصد به المبتدأ، الأصل في المبتدأ أن لا يكون نكرة إلا بمسوغ، لكن قد يؤتى بالمبتدأ النكرة بدون مسوغ من المسوغات المعروفة المذكورة في فن النحو، هذا المقصود. رأيت ما إيش قال عبارته؟ قد يؤتى بالمسند إليه نكرة لعدم الداعي للتعريف. لعدم الداعي للتعريف. نحو وجاء نحو أو نحو يجوز. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. فيدل على وجاء رجل، لكن قوله وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، هو في الحقيقة المسند إليه ما هو هنا؟ رجل. أعرف هو رجل، لكن ماذا قال ابن عاشور قبل هذا؟ إيش قال؟ الداعي للتعريف. لا، أي للتعريف. التعريف يقصد به التعريف المعهود الذي تقدم. إذا لكن المسند إليه هنا جاز الابتداء به لمسوغ. هذا المسوغ ليس تعريفا، ليس تعريفا، لكنه مسوغ لفظي نحوي. وجاء رجل، ما وصف هذا الرجل؟ رجل من أقصى المدينة. هذا في الحقيقة مسوغ لفظي للابتداء بالنكرة، لكنه ليس مسوغا تعريفيا، يعني فرج النكرة وليس معرفا، وهذا قصد ابن عاشور. إذا تفرق بين التعريف وبين الابتداء بالنكرة بمسوغ، فلا بد المسوغ هنا. إذا أنا سبقا قلت بأنه يمكن أن يؤتى به، لكن ليس بهذا، هذا في مثال آخر، أن يؤتى بالمبتدأ وليس هناك من المسوغات كما سبقا قلت، ليس بهذا. لكن المقصود به من ابن عاشور أنه يؤتى بالمسند إليه نكرة وليس معرفا، تعريفا معروفا. لأنه تقدم أن ذكر الاسم الموصول والضمير وهكذا وهكذا، وهذه معارف. إذن فيأتي المسند نكرة وليس معرفة من هذه المعارف. نعم. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. جاء رجل، لا، لكن رجل هنا ليس مبتدعا، كلامي كان في المبتدا، هو ايش؟ فاعل. اذا فهو مسند اليه لكوني فاعلا، كلامي هذا اللي تقدم هذا في المبتدا، في المبتدا، والمبتدا يكون مسندا اليه، رايت؟ لكن هو يقصد بالمسند اليه اللي هو الفاعل، وهو النكره، وهو ليس معرفا، ليس معرفه. جاء رجل، رجل فاعل، وهو نكرة وليس معرفة، ليس ضميرا وليس كذا، هذا المقصود. نعم. نقول هنا لما نصف نصفة النكرة يصير مخصصا. طيب، مخصصا لكن ليس معرفا. تخصيص ضرب من التعريف. تخصيص ايش؟ ضرب من النكرة، ولكنه أقل شيئا من النكرة المحضة. نعم، هو لا بد منه، فلا بد من هذا. هنا وقع هذا، كون يوصف بكونه من أقصى المدينة ويسعى أيضا، لكن يسعى يحتمل الحالية ويحتمل يكون دعة ثانيا أيضا يسعى. فهو على كل حال خصص الفاعل النكر هنا، خصص فقل شيوعه. نعم. قال رحمه الله: فيدل على أن المسند إليه فرد مبهم من جنس. فرد مبهم من جنس، رجل من جنس الرجال، لكنه قيد بصفات. نعم فقط. ثم يتوصل المتكلم بذلك إلى إفادة التعظيم تارة والتحقير أخرى. هذا هو. وقد جمعهما قول مروان بن أبي حفصة: له حاجب عن كل أمر يشينه، له حاجب عن كل أمر يشينه، وليس له عن طالب العرف حاجب. نعم، له. أين الشاهد؟ له حاجب. أين المسند إليه؟ حاجب. شو المسند هنا؟ المسند إليه هنا مبتدأ. له حاجب، أليس كذا؟ عن كل أمر يشينه، شفت كيف؟ عن كل أمر يشينه، لكن عن كل أمر يشينه متعلق، إما متعلق بهذا المسند إليه أو بالخبر، فمحل الشاهد له حاجب، فيقصد من هذا حاجب عظيم، يفهم هذا كما قال ابن عاشور. فقول حاجب بالتنكير، هذا التنكير للتعظيم، أو ليس له حاجب عظيم عن كل أمر يشينه، وليس له عن حاجب، عن طالب العرف حاجب، وليس له عن طالب العرف. العرف ما هو؟ المعروف، العطاء، الشيء الحسن. وكما قال صاحب المقامات: وعافى عافي العرف عرفانه. عافي العرف أي طالب العرف الذي هو العطاء والبذل، عرفانه يعني، وليس له عن طالب العرف حاجب ولو حقير، فقول حاجب أو ولو حقير، والأول ولو عظيم له حاجب عظيم عن كل أمر يشيله يشيل له هذا الحاجب وصفه أنه عظيم، وليس له عن طالب العرف ولو قليل، وليس له عن طالب العرف حاجب حقير، هذا المقصود. نعم، وهذا يفهم من المقام. نعم، قال رحمه الله: ويعرف ذلك بالقرينة وسياق الكلام. هذا هو كقول عباس بن مرداس، كقول العباس بن مرداس من الصحابة على كل حال. نعم، وقد كنت في الحرب ذا قدرة فلم أعط شيئا ولم أمنع، فقوله فلم أعط شيئا عظيما، هذا هو، هذه الأرض من القرينة، فهو ما صرها بعظيم، لكن القرينة تدل على هذا، أنه يقصد هذا. لا، هو في قرينة، أنا قلت ما صر بقرينة، في قرينة، القرينة فيما بعد، ولم أمنعي، فلم أعط شيئا عظيما، ولم أمنعي، فلا يستحسن، فلا يستحسن وصف عظيما هنا، وصف شيئا بعظيم هنا مع قوله ولم أمنع، فيكتفي بذكر شيئا فيقول فلم أعط شيئا أي عظيما ولم أمنع، فقوله ولم أمنع دليل أو قرينة على العظمة في شيء، وشيء من ألفاظ المتوغلة في الإبهام، من الألفاظ المتوغلة في الإبهام، ولذلك يؤتى به للشيء العظيم، كما في قوله لو الفلك الدوار أبغضت سعيه لعوقه شيء عن الدوران، لعوقه شيء عظيم عن الدوران، هو يؤتى به في مقام يدل على التحقير، لا يقصد به الكثرة، رأيت كما هنا، كما في بيت العباس بن مرداس فلم أعط شيئا أي عظيما، لا هنا التعظيم فلم أعط شيئا أي عظيما، ولم أمنع، ويؤتى به للتحقير في غير هذا الموطن، كما في قول بعضهم أبا إسحاق يا سكني ألوذ به ومعتصمي عرقت دمي وأعوزني سليل الكرم والكرم، فشيئا من دم العنقود أجعله مكان دمي، فشيئا قليلا أجعله مكان دمي، فنكر شيئا هنا، وليس هناك وصف في الظاهر للعظمة أو الحقارة، لكن المقام يدل على أنه موصوف نعيش بالحقارة ولو شيئا يسيرا أجعله مكان دمي. إذن فالقرائن هي التي تعين وتبين العظمة أو الحقارة لمثل هذا. نعم، قال رحمه الله: ومن أهم أحوال المسند إليه حالة تقديمه، فإن تقديمه وإن كان هو الأصل إلا أن المتكلم قد يشير باختيار تقديمه مع تأتي تأخيره كأن يأتي به مبتدأ مع إمكان الإتيان به فاعلا، إذا كان الخبر فعلا، بهذا الشرط، لذلك قال إذا كان الخبر فعلا، وكالإتيان به مبتدأ. ما معنى هذا؟ فهمت بهذا الكلام؟ هذا إبدأ كلامه هذا الكلام. ومن أهم أحوال المسند إليه حالة تقديمه. حالة تقديمه، ومن أهم أحوال المسند إليه حالة تقديمه. هنا أهم المسند إليه على جهة العموم، سواء كان فاعلا أو مبتدأ أو نائب فاعل، هذا هو المسند إليه. من أهم تقديمه أو من أهم ما يتعلق به حالة تقديمه هو إيش؟ اقرأ. ومن أهم أحوال المسند إليه حالة تقديمه، فإن تقديمه وإن كان هو الأصل. تقديمه ولا حالة؟ حالة. لا، أعيد العبارة. ومن أهم أحوال المسند إليه حالة لا لا لا حالته هذا حالته هذا مبتدا مؤخر ومن إيش أهم أحوال المسند إليه حالة تقديمه هذا من أهم أحوال المسند إليه. إذا قدمته يستفاد منه من هذا التقديم المعاني البلاغية. تقديمه. فإن تقديمه وإن كان هو الأصل. تقديم إن كان هو الأصل. إلا أن المتكلم قد هذا في الحقيقة فيه إجمال. وإن تقديمه إن كان إيش هو الأصل هذا إذا كان المسند إليه إيش يكون تقديمه الأصل فمبتدأ في إجمال في كلام عاشور لكن بالتفصيل تجد ما قصده تعرف قصده إيش إلا أن المتكلم قد يشير باختيار تقديمه تأخيره مع تأتي تأخيره وأن يأتي به مبتدأ مع إمكان الإتيان به فاعلا هذا فيه إذا أدخل كلام في كلام رحمه الله فارس فهمتم هذا هو أدخل كلام في كلام فإن تقديمه وإن كان هو الأصل إلا أن المتكلم قد يشير باختيار تقديمه مع تأتي تأخيره كأن يأتي به مبتدأ انظر إلى هذا الكلام كأن يأتي به مبتدأ وهو أصله تأخيره أو تقديمه هذا في المبتدأ الأصل فيه إيش؟ تقديمه لكن قد يأتي به مؤخرا وكيف يكون هذا؟ إتيانه به مؤخرا هل هذا يتصور في المبتدأ أن الأصل فيه تقديمه ولكن تؤخره لماذا إقرأ؟ إذا كان الخبر فعلا إذا كان الخبر فعلا الخبر قد يأتي فعلا لكن في هذه الحالة إذا وقع الخبر فعلا كأن تقول زيد قرأ هذا شوف انظر هذا المثال جيدا زيد قرأ الخبر هنا ما هو فعل والمبتدأ وزيد فكان من الممكن أن تقول قرأ زيد لكن إذا قلت قرأ زيد ما المسند إليه هنا المسند ليس مبتدأ هو فاعل قرأ زيد فيجوز أن تقدم هذا المسند إليه وتؤخر هذا المسند فينقلب إلى مبتدأ وخبر والحالة هذه فتقول زيد قرأ فإذا قلت زيد قرأ ما يستفاد من هذا اقرأ كلامه فيؤخر ايش اقرأ كان يأتي به مبتدا مع إمكان الإتيان به فاعلا إذا كان الخبر فعلا وكالإتيان به مبتدا وهو نكرة والخبر فعل والخبر ايش فعل ايضا مع ان الاصل حينئذ تقديم الفعل كما في قولهم بقرة تكلمت للإشارة هذا بالمثال نفهم مراده كما في قولهم بقرة ايش تكلمت للإشارة فهنا بقرة تكلمت أصله تكلمت بقرة هذا فعل وفاعل فتقدم المسند إليه وهو الفاعل فينقلب مبتدعا فيصير بقرة تكلمت. وإذا قلت بقرة تكلمت وبقرة مبتدع وهو نكرة، فما الذي سوغ الابتداء به وهو نكرة؟ مع أنه صحيح مثل هذا وارد في كلام العرب، إلا أن المقصود ببقرة هنا أو الذي سوغ الابتداء به وهو نكرة هو قصد الحقيقة لبقرة، بقرة تكلمت، فهذه الحقيقة في البقرة هي التي سوغت الابتداء ببقرة وهو نكرة. ونظيره قوله صلى الله عليه وسلم أو قولهم تمرة خير من جرادة، تمرة خير من جرادة، لكن الخبر هنا ليس فعلا، إلا أن المبتدأ الواقع هنا نكرة حقيقة، تمرة خير من جرادة، أو رجل أنفع من امرأة مثلا. إذن فيكون المسوغ للإبداد النكرة هو إرادة الحقيقة، هي إرادة الحقيقة لهذا المبتدأ، وليس هناك تعريف على كل حال، فيصير المبتدأ قدم أو المستند إليه قدم، لأن الأصل تكلمت بقرة، وتكلمت بقرة ما في شيء، كما في قوله وجاء رجل وإن كنا ولو لم يوصف ولو لم يقل من أقصى المدينة لجاز، جاء رجل هل صحيح؟ إذن هنا قدم المسند إليه وهو فاعل وهو بقرة، فصار بقرة تكلمت. لإيش؟ للإشارة إلى أن ذلك للاهتمام بشأنه. هذا بيانه من ابن عاشور للاهتمام بشأنه، وهذا الشأن في كونه بقرة فقط، جنس بقرة فقط، بقرة بقرة تكلمت. والأصل أن الكلام، وإنما جاز هذا لأن الخبر ليس مما يكون خبرا لهذا المبتدأ هو الكلام، فلذلك أمكن إطلاق الجنس بقرة تكلمت، فتستفيد من هذا فتستفيد من إسناد تكلمت إلى بقرة، لكون بقرة جنس بقرة ليس معهودا هذا الجنس أن يسمد إليه كلام، فيحصل هذا. وهذا في الحقيقة كما قال ابن عاشور للاهتمام، ولشيء آخر وهو التعجب، في معنى التعجب بقرة تكلمت. نعم. إما لأن فيه فعلا نحو سعد أتاك، إيش سعد أتاك؟ هذه غير الأسلوب ابن عاشور، غير الأسلوب ابن عاشور، وإما أن يكون للفعل فيقدم ما هو في الأصل مسند إليه وفاعل فيقدم فيصير مبتدأ وإن لم يكن نكرة، كما في المثال الأول، المثال الأول صار نكرة وهو مبتدأ، لكن هنا للفعل سعد أتاك، الأصل أتاك سعد، وسعد علم، قدمته وأخرته، فيجوز أن تؤخر المسند إليه وهو سعد لأجل الفعل، أي لأجل سبق النطق بسعد، وسعد مادة هذا الاسم تدل على السعادة، فتستأنس بذكر هذا أولا، سعد أتاك. ولو قلت أتاك سعد صحيح، لكن بلاغتك تجعلك تقدم ذكر المسند إليه وفاعل، تقدمه في اللفظ تفاؤلا، تفاؤلا، تفاؤل بما تهوى يكن، فلقلما يقال لشيء كان إلا تحقق. ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم هو بأبي وأمي الذي جمع الأخلاق الفاضلة كلها كان يحب الفعل الحسن، كان يحب الفعل الحسن صلى الله عليه وسلم. فلذلك يتفاعل، تقول سعد أتاك، تبدأ بلفظ سعد. نعم. وإما للتشويق نحو وإما للتشويق، للتشويق، التشويق يستلزم أو يدعو إلى تقديم ذكر المشوق، إلى تقديم ذكر المشوق. ها، فتقدم هذا المسند إليه إذا كان فاعلا فيصير مبتدعا، ها، فيصير مبتدعا بالتشويق. ها، مثاله والذي حارت البرية فيه حيوان مستحدث من جماد، والذي حارت البرية فيه حيوان مستحدث من جماد. أين الشاهد؟ حيوان مستحدث من جماد حارت البرية فيه، أو حارت البرية فيه، فجعله في الحقيقة مسندا إليه. حيوان هذا مبتدأ مستحدث من جماد، رأيك؟ أو أن تجعل حيوان هذا مبتدأ، أي ومستحدث خبر وصف له، حيوان موصوف بأنه إيش؟ مستحدث من جماد حارت البرية فيه، والذي حارت البرية فيه، أي. فعلى كل حال هنا إما أن نجعل حيوان هذا مسندا إليه وكان فاعلا، إذا أخرته يكون فاعلا، لكن إذا قدمته يكون مبتدأ نكرة، ووطرح كونه فاعلا لكن هو نكرة أو نكرة مستندة إليه، قدمت ذكره للتشوق إلى هذا الحيوان الذي حارت البرية فيه، بعدما قدمت قولك أو بعدما قدم قوله والذي حارت البرية فيه. ها، والذي حارت البرية فيه، ما إعراب والذي حارت البرية فيه؟ خبر حيوان مستحدث. خبر يعني يكون التقدير على هذا يكون وحيوان مستحدث من جماد الذي حارت البرية فيه. هذا هو بالنسبة للإعراب، هذا إعرابه على ما ذكره ابن عاشور. نعم. قال رحمه الله يريد حشر الأجساد. ومما التزمت يريد إيش؟ حشر الأجساد. ما هي الأجساد؟ الأجساد بعد الموت يوم القيامة. حيوان مستحدث، هذا كلام الرجل، هل تعرفون أبا العلاء؟ حيوان مستحدث من جماد، هو في أفكاره وكذا كان في فكره شيء من الزندقة، هذا كان يقول فيه زندقة، لكن كان كبيرا جدا في العربية، جدا، لكن مع شيء من الزندقة، لأنك إذا تعلمت العربية وما تعلمت الشرع هذا ما ليس بذاك، ربما تغيب عنك أشياء في حقائق الشرع. ولذلك كان كبار علمائنا يجمعون بين معرفة العربية والشريعة، ليس فقط جانب واحد. ها، رأيت؟ فهو كان في فكري شيء من الغموض في الشرع، فيقول حيوان مستحدث من جماد. ماذا يقصد بالحيوان هذا؟ وابن عاشور قصر أو أجمل في بيان مراده فقال يريد حشر الأجساد، أي أن الإنسان إذا مات واختلط جسده بالتراب، مثلا اختلط بالتراب، هذا الإنسان سيحدثه الله ويحييه، فيكون حيوانا مستحدثا من الجماد الذي هو الأرض الذي اختلط جسده به. فهذا حارة البرية فيه. ما أدري ما معنى هذه الحيرة، هل هو حيرة تعجب وإنكار كما يفعل الكفار، أو هو حيرة من قدرة الله جل جلاله؟ ما ندري عند الرجل ذا. فالرجل كان في شيء من الزندقة يفهم هذا، ونسأل الله أن نرجو أن يكون قد مات تائبا. رأيت إلى عنده أشياء فيها يشك وكذا في الشرائع وفي الشريعة، يقول يد بخمس مئين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار، تناقض ما لنا إلا السكوت له وأن نعوذ بمولانا من النار. هو يقول هذا يعني يعارض قطع اليد في ربع دينار، وهذا في الحقيقة لأنه ما فهم الشركة هذا اللي يظهر، رأيت. ولذلك يرد عليه القاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي فيقول عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذو الخيانة فافهم حكمة الباري. يقول هكذا لأبي العلاء، عز الأمانة أغلاها، فإنما كانت اليد أمينة وقطعت فهي ثمينة، فلما خانت بالسرقة هانت، فلذلك تقطع في ربع دينار. ما نقول لماذا دية اليد خمسمائين أو كذا والسرقة إذا سرقت في قليل تقطع؟ لا، وما عرف حكمة الباري. رأيت. فهو أفكاره فيها شيء، لكن ما أدري على إيش توفي، غفر الله لو ما أدري. نعم. قال رحمه الله تعالى ومما التزمت العرب فيه التقديم التقديم ومما التزمت العرب فيه التقديم لفظ مثل مثل لفظ المثل أيوة مثل نسيت قلت مثل بالإضافة نسيت أو وغيره وغيره نعم فهم يقدمون مثل بالحكاية وبالإضافة لا معنى في قولهم مثلك لا يبخل وغيرك لا يجود. هذا هو، هذا كأنه قال التزموا في التقديم، معنى ذلك أنهم التزموا تقديم المسند إليه وفاعل مثلك لا يبخل، كأن الأصل لا يبخل مثلك، لا يبخل مثلك، فمثلك هنا فاعل مسند إليه فيقدمونه كناية عن أنت. إذا قالوا مثلك لا يبخل كأنهم قالوا أنت لا تبخل، وكذلك غير يقولون غيرك لا يفعل كذا، والأصل لا يفعل غيرك هذا، فالتقديم هنا فيه مغزى بلاغي. نعم. قالوا يمكن أنه مبني على مثلك في أيهما الأصل المبتدأ والفاعل، لأننا ظاهر أنه جعل الفاعل هو الأصل هنا، ولهذا قد عدل عن الأصل. لا، هو على كل الكلام في إجمال يا أخي، في إجمال شديد، في إجمال. هم هذه المسألة يتذكرها يتكلمون عليه، هل الفاعل هو الأصل في الرفع أو المبتدأ؟ وسميع سيبويه في الكتاب يدل تارة على أن الأصل في الرفع هو المبتدأ، وتارة أخرى يدل على أن الأصل في الرفع هو الفاعل، فاختلف النحاة في ذلك. ومثل هذا في الحقيقة يحتاج إلى كلام ربما يطول ويكون قليل النيل مع طول الذيل، تفهم؟ هذه الأصالة هم يقولون أصل إيش الماذا يقصد بالأصالة؟ يقول الأصالة في الرفع، هذا الأصالة في الرفع، ما القصد من هذا؟ العرب تكلموا بكلامهم، حتى العرب أنفسهم ما وضعوا لغتهم وضعا إنما ما هو الذي وضع اللغات وألهمهم به، لكن يمكن نقول العرب وضعوا من باب أنهم تكلموا به وسمعنا منهم الألفاظ هكذا فنقول وضعوا، رأيت؟ فهم أنفسهم ما يقولون هذا أصل في كذا وهذا أصل في كذا. رأيت إذا أردنا بالأصالة الأصالة الوجودية، ها تلك الأصالة التي تتفرع عنها الفرعية، أي أن هذا لو لم يوجد هذا لما وجد هذا، مثل هذا في الحقيقة إذا قصدوا بالأصالة في مثل هذا، هذا لا يعرف لا يدرى. أو ماذا تفهمون الكلام؟ ما يمكن يدرى. لا سمعنا العرب في كلامهم ينطقون بالفاعل وهو مرفوع، وكذلك المبتدا ينطقون به وهو مرفوع. ماذا تقصد بأصالة الرفع؟ وجود الرفع أولا في هذا قبل هذا، أو ما المقصود بالأصالة؟ ولذلك الأصالة في مثل هذا عندهم أصالة فنية، فنية يقصدون من ورائها أمورا لا تجد فيها تحقيقا هكذا، لكن أمور علل قد يتعلق بها فقط. والعلل على الدرجات، إلى المحاضرة على الدرجات، رأيت؟ فهذا اللي تذكره قد يكون ما المقصود بهذا. وابن عاشور ما صرح بشيء من هذه الأصالة، إلا أن هذا مبحث آخر. نعم. قال رحمه الله في قولهم مثلك لا يبخل وغيرك لا يجود، إذا أريد أنت لا تبخل وأنت تجود، كأنه كناية. شوف مثل هذا يقول فيه البلاغيون مثلك لا يبخل، هذا كناية عن المجيء بالمسند إليه وهو معرفة ضمير. إذا كان هذا المسند إليه مبتدأ أنت ها لا إيش لا تبخل، ويجوز أن يكون أنت في الأصل فاعلا ها أصله لا تبخل، لكن إذا قلت لا تبخل ليس فيه من التأكيد والإثبات فيما لو قلت أنت لا تبخل، هذا فيه تأكيد وإثبات أكثر من لا تبخل أنت، لأن في الفعل هنا الفعل هو الموجود هنا فقط إذا قلت لا تبخل، فأنت لا تبخل أدخل في التأكيد والإثبات، ومثلك لا تبخل أكثر لأنه كناية ويدل على الإثبات، فهذا يقول لك لهذا إنه كناية عن الضمير أنت، رأيت؟ كما في قول بعضهم غيري يبيت بباب المونس الجنبي، غيري يبيت، ها والأصل أنه على هذا أن يقال يمكن يقال يبيت غيري بباب المونس. قال رحمه الله فجعل مثل مثل وغير كناية عن المخاطب، كناية عن المخاطب، المخاطب الذي هو أنت أنت ويشيرون إلى هذا الجعل بالتقديم، الجعل إلى هذا الجعل بالتقديم المفيد للاهتمام، إذ لا وجه له، إذ لا وجه لهذا الاهتمام إلا تنبيه، إلا تنبيه المخاطب، إلا تنبيه تنبيه إلى أن المراد بالمثل وغير معناهما الكنائي، الكنائي الذي هو أنت فقط. نعم. يكفي. جزاكم الله خير. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله. لا تفهم. الله يجزاك. ورحم الله ابن عاشور هو تحت التراب الآن كل يذهب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المصنف محمد القاسم بن عاشور في مختصره عوارض أحوال المسند، عوارض أحوال المسند، نعم أي ما يعرض لأحوال المسند في الكلام العربي. قال رحمه الله قد عرفت أن المسند هو الكلمة المضمومة إلى غيرها لإفادة أن مدلولها محكوم به لذلك الغير، هذا هو، هذا تقدم وهو واضح. طيب قال فالمسند هو خبر المبتدأ، أي يفصل في المسند ما هو المسند، أيوة هو خبر المبتدأ، زيد جالس، جالس مسند. قال وفعل الفاعل كذلك، جلس زيد، لأن قصنا تجلس إلى فإلى زيد. نعم. وقطع الغصن، قطع الغصن ونائبه، فقطع مسند إلى النائب عن الفاعل وهو الغصن في هذا المثال، وهكذا. وفعل الفاعل أو نائبه إذا كان فعل تاما. أيوة. واسم الفعل. نعم، واسم الفعل كذلك. هيهات العقيق مثلا. قال والمبتدأ الوصف المستغني بمرفوعه عن الخبر. كذلك أقائم الزيدان. أقائم هذا وإن كان مبتدأ لكنه مسند، يعتبر مسندا إلى ما بعده من مرفوع. هذا المرفوع اكتفى به عن الخبر. وهكذا. قال بأن ذلك المبتدأ في قوة الفعل. هذا هو يعلل لماذا كان هذا المبتدأ مسندا، وهي الأصل في المبتدأ أنه مسند إليه، وذلك إذا كان هذا المبتدأ اسما جامدا معرفة. لكن هنا المبتدأ ليس في قوة الاسم الجامد، ليس اسما جامدا ولا في قوته أيضا، بل هو أشبه بالفعل لأنه في قوة الفعل، فلذلك كان مسندا. وفيه وجهان اعتباران، اعتبار كوني مسندا واعتبار كوني مسندا إليه. اعتبار كوني مسندا إليه لأنه مبتدأ، واعتبار كوني مسندا لأنه في قوة الفعل والارتفاع ما بعده على أنه مرفوع له على الفاعلية ولا النيابة عن الفاعل. نعم. قال لأن ذلك المبتدأ في قوة الفعل كما عملت الفاعل. ولذلك يجوز أن تقول أقائم الزيدان أن يقوم الزيدان. شوف هذا التأويل لهذا الدليل. نعم. قال رحمه الله وخبر كان وأخواتها وخبر إن وأخواتها. مستد هذا كله من المسند. نعم. قال وقد نبهك هذا إلى أن المسند قد يكون اسما وقد يكون فعلا. هذا هو، قد يكون اسما وقد يكون فعلا. هذا هو. فالمسند لكل حال أقرب إلى الفعلية منه الاسمية الجامدة. يعني إذا كان المسند فعلا هذا في الفعل والفاعل وكذا هذا واضح، وإذا كان اسما وهذا في الخبر فالأصل في الخبر أنه مشتق والمشتق كالفعل. وإذا كان المسند اسما لكنه مسند إليه وهو مبتدأ يعتمد على وصف أو استفهام فهذا في قوة الفعل. إذن فالمسند في الحقيقة كأنه فعل، ليس كذا؟ المسند كأنه من حيث الجملة فعل، كأنه فعل دائما أو هكذا، لكن الفعلية قد تكون صريحة في اللفظ وقد تكون مؤولة. فإذا قلت جلس زيد مثلا، الصيغة جلس صيغة فعلية صريحة، وإذا قلت زيد جالس فصيغة جالس ليست صريحة في الإسمية لكن مؤولة بالفعل. وإذا قلت أقائم الزيداني، قائم هذا ليست صريحة في الفعلية لكن مؤولة بالفعل. إذن فدار الأمر المسند على أنه فعل، أو رجع أمر المسند إلى الفعلية أكثر، إلى الفعلية أكثر. فهمت؟ نعم. قال رحمه الله فلا جرم أنك تتطلب الفرق بين الداعي للبليغ أن يأتي بالمسند مرة اسما ومرة فعلا. هذا من مقتضيات المقامات، المقامات التي تحدد هذا للبليغ. يعني فلا بد للبليغ أن يكون فطنا ذكيا فاهما ها للمقامات ومنتبها لا غافلا، تكلم كما يشاء ولا يراعي المقامات، فإن البلاغة تنبو عنه. وإن فهم كلامه فهم، لكن قد يكون الكلام غير بليغ لكن مفهوم. نعم. قال فاعلم أنه يأتي به فعلا إذا أراد التقييد بأحد الأزمنة هذا الماضي والحال والمستقبل على أخصر وجه يغنيه أن يقول قدم صديقك عن أن يقول قدوم صديقك أمس. لكن الممكن أن تقول قدوم صديقك أمس، هذا أسلوب. ويمكن أن تقول قدم صديقك، فأيهما أخسر؟ الثاني. إذن فهذا الثاني هو أسلوب البليغ. وإن كنا نفهم المعنى من قدوم أو قدوم صديق أمس، ما نفهم معنى ذا قدم صديقك، نفهم هذا المعنى معنى هذا الأسلوب في هذا الأسلوب الثاني قدوم صديق أمس، لكن الأول قدم صديقك أخسر وأبلغ، أخسر وأبلغ، وتريد الزمن لهذا القدوم. أعيدها، وقدم صديقك أدل على هذا الزمن وأخسر، لكن إذا قلت قدوم صديقك أمس ما دل على الزمن إلا أمس فأكثرت، وإن دل المعنى، لكن ليست هذه الدلالة في الألفاظ دلالة بلاغية. نعم. قال فيكون الإتيان بالفعل طريقا من طرق الإيجاز عند إرادة إفادة الزمان. هذا هو كلام واضح. مع ما في الفعل من إفادة كون الوصف غير ذاتي. أيوه هذا هو غير ذاتي، معناه غير ما معنى كلام ابن عاشور أن الفعل هنا غير ذاتي، أي ليس قائما بالذات دائما، ليس من أوصاف السجايا الجبلية الراسخة دائما، وإن كان الفعل قد يأتي ويدل على السجية قد يأتي، لكن هنا الوصف الفعل هنا ليس ذاتيا، لذلك تقول قدم صديقك، ويجوز أن تقول قدم معاوية، ويجوز أن تقول قدم بكر، كلهم يقدمون أو يقدمون، فليس ذاتيا بأحد هكذا. من إفادة كون الوصف غير ذاتيا المسند إليه. ويزيد المضارع فيدل على تجدد الحصول. هذا هو أي تجدد الحصول زمن آنا بعد آن. صيغة المضارعة أو صيغة الفعل المضارع تدل على هذا، آنا بعد آن، فيأتي البليغ بالمضارع للإشارة إلى هذا التجدد إذا اقتضى المقام ذلك، إذا فلا بد من مراعاة المقامات. نعم. نحو الله يستهزئ بهم. الله يستهزئ بهم، شوف يستهزئ هنا هو الخبر والمسند، جاء به فعل المضارع، وما الغرض من هذا؟ التجدد آن بعد آن لهذا الوصف، نعم، لله سبحانه وتعالى منه، رأيت؟ وهو استهزاء حقيقي، هذا في علم العقائد نقول استهزاء حقيقي. وكثير من العلماء المتأخرين قد يفسر هذا بالمعنى اللازم له فرارا في ظنه مما يدل على الحدوث أو كذا أو كذا، فيؤوله يقول لا هذا ما ينسب إلى الله الاستهزاء، يقول هكذا. هذه طريقة بعض العلماء وخاصة الأشاعرة، فإنهم في الأسماء والصفات تظهر مخالفتهم أكثر لأهل السنة والجماعة السلف في الأسماء والصفات، وخاصة مثل هذه الصفات، فتجد يؤولون يقولون هذا يدل على الحدوث أو يدل على كذا، وكل أمر موهم حدوثها أوله إن فهمت ما حررتها. مثل النزول بعده مثل النزول بعده الروح الأمين وقولهم لا يتجزى يا أمين كما يقول صاحب الدليل القائد لكشف أسرار صفات الواحد في علم عقائد الأشاعرة. فهم يؤولون الصفات كثيرا مثل هذا يؤولون مباشرة. أيوة إيش نعم الخبرية صفات الأفعال وهكذا يؤولونهم. على كل حال مقصودنا هنا في علم البلاغة أن يستهزئ بالصيغة المضارع، فهذه الصيغة تدل على التجدد آنا بعد آن. هذا المفاد هنا في علم البلاغة. نعم وصاحبنا أشعري ابن عاشور لكن ما تعرض لهذا في العقائد، جاء من جهة البلاغة فقط وإلا هو متمشعر رحمه الله رحمة واسعة. أنا أستغفر الله أقول قد البيئات تارة الإنسان ما يدري غير ما في بيئته. افهموا كلامي ليس دفاعا عنه دفاعا كذا، لكن أريد أن أبين أحوال المسلمين. بعضهم تجد هكذا فيظن أن هذا هو الحق لأنه ما وصل إليه غير هذا، هذا يحصل. وبعضهم قال لي يأتي غير هذا لكن يتصلب على ما هو عليه، يختلفون ما أدري، لكن الظن بهذا أنه كان في بيئة هذا الذي كان عنده. وهو في الشرق ما جاء كثيرا، أي الشرق هذه مصر وكذا ما جاء، لكن صاحبه محمد الخضر حسين هذا الرجل يخالف في العقائد. هذا الرجل تمشرق جاء إلى الشرق، وليس فقط تمشرق، استفاد وازداد في أمور في العقائد. أستغفر الله أنا أستغفر الله وجدت هذا فيه وليس في ابن عاشور. ولذلك تجد له تعليقات في الموافقات. هو علق محمد الخضر حسين التونسي زميله وقرين محمد الطاهر بن عاشور، تجد له علاقات في الموافقات هي سبحان الله وفق معتقد أهل السنة والجماعة تماما، وليس في موطن ولا في كثير جدا. وهذا لا تجد عند ابن عاشور حسب ما لاحظت. وأنا لا أدري أقول لعل هذا الخضر حسين تجول لأنه كان منفيا نفاه لفرنج أنا ما يبقى في تونس المستعمرون، هو راح هناك إلى دمشق ومصر وأخيرا انتهى إلى مصر. ها أيوة كان آخر الشيخ للأزهر من اختيار علماء الأزهر أنفسهم لثقتهم به الشديدة، وهذا قليل نادر، لكن يدل على مال المصريين أيضا في ذلك الوقت من خلق في هذا الباب. وبعده كان اختيار الشيخ للأزهر من قبل الدولة، وقبل هذا كانوا هم أنفسهم العلماء يختارون. الأمور تتغير للمسلمين في كل بلد. نسأل الله أن يوفقنا ويصلح الأحوال. نعم قال رحمه الله ويأتي البليغ بالمسند اسما عند إرادة عدم التقييد بأحد الأسمنة إرادة عدم التجدد. هذا هو نعم فقولك زيد منطلقا لا تعرض فيه لأكثر من إثبات وصف الانطلاق. هذا هو لا تعرض إيش؟ لا تعرض فيه لأكثر من إثبات وصف الانطلاق. هذا من إثبات وصف الانطلاق له دون التجدد دون المضي لهذا لحصول هذا الوصف. زيد منطلق أي أن الانطلاق ثابت لزيد، كانت تريد هذا أي. وهذا كما في قول القائل لا يألف الدرهم المضروب صرتنا لكن يمر عليها وهو منطلق، يمر عليها على صرتنا وهو منطلق. هذا هو الكرم، ما يخزن المال ما يعطي لأحد لكن المال ما يمكث في جيبه، هذا لعمري هو الكرم هذا. وكما يقول ابن مالك كأعطي ما دمت مصيبا درهما. هؤلاء هم الكرماء حقا. إذن إلا يمر عليها وهو منطلق، ليس فيه لا إثبات إيش الكرم الانطلاق للدرهم في الجيب في جيوب في صوره في سررهم أو في سراتهم. هذا فقط هو المقصود من جعل المسند اسما، إثبات الانطلاق للدرهم فقط. نعم، لا التجدد ولا المضي، ثابت له دائما، ينطلق منطلق دائما. نعم. قال فهو شبيه حينئذ بالصفات التي لا دلالة لها على شيء من الحدود. نعم، هذا كلام العاشور. نعم. نحو زيد طويل. ها شوف، يشبه هذا زيد طويل، أنت لا تريد تجدد الطول له، ولا أنه وقع أمس أو سيتجدد وقوع الطول له، معناه إثبات الطول له، إثبات الطول لا تجدد الطول. نعم. قال مثال ذلك قوله تعالى حكاية عن المنافقين وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. شوف إنما نحن مستهزئون، الشاهد هو ما هو مستهزئون، إثبات الاستهزاء. قال أشاروا إلى أن الاستهزاء بالمؤمنين صفة ملازمة له ليست بأمر حادث فيه. هذا معناه البلاغي، ويا له من معنى صحيح. ها يكفي، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه. بالنسبة لنقضة الغير أيوه بإضافتها، وهو من جاء بها بألف لكنها مفردة، قال الإفادة أن مدلولها محكوم به لذلك الغير. أيوه في البداية انتقلها إذا كانت مضافة الغير كذا. أيوه نعم، غير كذا. نعم، على كل حال هو إدخاله إلى على غير ورد فعلا لكن ليس بكثير، لكن يرد في أماكن تجد مجيئه في هذه الأماكن مضطردا، رأيت؟ لا سيما إذا كان غير أضيف أولا إلى ضمير أو إلى معرفة، ثم تقول ذلك الغير غيرك، ثم تقول ذلك الغير، فهذا لقرينة تقدم إضافته يجوز أن تأتي بال بدلا من هذا المضاف إليه المعرفة. تفهم؟ هذا يقع كذا في كلامي كثيرا. نعم، صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى اله. نعم، خذ اقول لك وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ولشيخنا وللسامعين امين. ثم من احوال المسند الفعلي أن يقيد بالشرط على معنى أداة من أدواته المذكورة في معانيها في كتب النحو. نعم، فلا فائدة في ذكر تفاصيلها في هذا العلم، وإنما يتعلق تكفي الإشارة، تكفي الإشارة كما أشار رحمه الله. وإنما يتعلق الغرض ببيان الفرق بين الشرط بإن والشرط بإذا. هذا من جهة المعنى، لأجل المعنى توجه بيان هذا الفرق، ومن جهة العمل هذا جاء هذا يجم هذا ما لا يجم هذا لا يجم، هذا لا فائدة في ذكره هنا. نعم، إلا في فن النحو. نعم، لأن النحاة أهملوه فإنهما مشتركتان في الدلالة على أصل. هو إهمال النحاة لهذا إنما أهملوا إيش الفرق في من جهة المعنى، وهذا البيان الفرق من جهة المعنى بينهما ليس من وظيفتهم المتأصلة. وظيفة النحو والنحويين أن يبينوا عمل الأحرف هذه، إن جازمة حرف شرط جازم بفعلين، وإذا اسم شرط غير جازم إلا في الضرورة الشعرية، هذه وظيفتهم. لكن البيان الفرق من جهة المعنى فالحق أنه ليس من وظيفتهم، تفهمون؟ ليس من وظيفتهم، لكن لو تطفلوا أو لو تعرضوا لبيان هذا الفرق فنقول هذا من باب الحرص على الفائدة للطالب العلم. وظيفة أن يقول هذا يجزم هذا ما يجزم، نقول هذا عملكم، فهمتم؟ إذن فهذا الكلام من ابن عاشور وإن كان يقال، لكن فيما يظهر أن النحاة ما نقول لهم أهملوا، نقول لهم أهملوا ما أهملوا، نقول ليس بصنيعهم مثلا، يقال هكذا، هذا ما يقال، تفهمون؟ ولذلك لا نطول، هو كثيرا ما تجد مثلا لو تقرأ في كتاب السيبوي مثلا يأتي إلى عمل لعامل أو يأتي إلى أسلوب، هذا الأسلوب تجد فيه معنى في وضع هذا الأسلوب، أو وضع هذا الأسلوب يدل على معنى، هذا المعنى ليس بيان هذا المعنى من وظيفتهم، فيشير الإشارة أحيانا إلى هذا المعنى إشارة إجمالية، كأن يقول في تقديم المفعول به إنه للاهتمام، والاهتمام شيء عام، فتجد البلاغي يقول تقديم هذا المفعول هنا للاختصاص والقصر أو الحصر، فيأتون بحقيقة الأمر لأن هذا بيان الحقيقة للأمر هنا من وظيفتهم، فهذا نظيره، فهذا تجد دائما هكذا في كتاب السيبوي ما يفصل ويبين المعاني لهذه الأدوات كثيرا ويكون مضطردا، كما يبين أعمال هذه الأدوات وأعمال العوامل بيانا شافيا كافيا، فهذا هو الفرق بين الوظيفتين. نعم. قال رحمه الله: لأن النحاة أهملوه فإنهما مشتركتان في الدلالة على أصل التعليق والاستقبال. شوف، قال أصل التعليق، أصل التعليق هذا ربما يتعرض له النحاة إجمالا، ليش كذا؟ لكن أن يدققوا يا ابن عاشور ما يفعلون هذا، لأن ليس من وظيفتهم. رحمك الله رحمة الواسعة. نعم. لأن النحاة أهملوه فإنهما مشتركتان في الدلالة على أصل التعليق والاستقبال دون زيادة، لكن الغالب في الشرط بإن أن يدل على عدم اليقين. هذا التفصيل تفصيل بلاغي صحيح، نعم، كما ذكر ابن عاشور هنا الآن، نعم، لكن الغالب في الشرط بإن أن يدل على عدم اليقين بوقوع الشرط، سواء كان مستقرب الوقوع سواء كان مستقرب الوقوع هو أصل هذا التركيب أن يقال سواء أكان مستقرب الوقوع، لكن الهمزة هذه للتسوية تسقط ويعلم أنها ساقطة، لكن لابد للطالب أن يعرف بأن الهمزة في الأصل موجود لكنه تحذف للعلم به، وحذف ما يعلم جائز. نعم. سواء كان مستقرب الوقوع لكن بلا جزم، كقوله تعالى: وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم. نعم. فإن إيمانهم وتقواهم واقعان أو واقعان وقوعا لا شك فيه، لكن مع ذلك جاء بإن في هذا الموطن، أو هذا اللي بعد أو هنا هي الجملة المعادلة لما بعد أو لما بعد الهمزة. يا أخي نعم، التركيب هذا قال سواء يدل على عدم اليقين بوقوع الشرط، سواء كان مستغرب الوقوع لكن بلا جزم. بلا جزم، ها هو هذا. ما جاء الاحتمال الثاني أن يقول سواء كان مستغرب الوقوع أم لا. لا، هو سيأتي ببعض. اقرأ، سيأتي ببعض. سيأتي به. طال الكلام على ابن عاشور فجاء به، إيش بعده؟ أو كان مشكوكا في وقوعه. أم كان مشكوكا، كانت تريد أن تقول هكذا، جاء بأو بدل أم هنا، نعم. أو كان مشكوكا في وقوعه ضعيف الاحتمال كقول ضعيف أو كان مشكوكا الإش أو مشكوكا في وقوعه ضعيف الاحتمال أو ضعيفة أيوة ضعيف الاحتمال كقول المعري فإن أستطيع في الحشر آتك زائرة وهيات لي يوم القيامة أشغال وأما فهمت هذا فهمت معناه عيد البيت شوف ماذا يقول أستطع في الحشر هو جاء بإن فإن أستطع في الحشر آتك زائرا آتك زائرا في الحشر تعرف الحشر ماذا يقصد بالحشر يوم الحشر يوم عظيم هو يتكلم يقول فإن أستطع آتك إن أستطع آتك مع أنه ما يستطيع في يوم القيامة يذهب له زائرا أنا كل يوم دخل الجنة ما أدري وما أقصده يقصد عموما كذا فإن أستطيع آتك في الحشر هيهات لي يوم القيامة شو قال فهيهات إيش لي يوم القيامة أشغال أي فهيهات لي يوم القيامة أشغال أي هيهات أن أستطيع بعيد ليس مستقرب الوقوع زيارتي لك ليس مستقرب الوقوع وإلا لأتيتك إذا استطعت لكن ما أستطيع فهمت قصده نعم وأما إذا فأصلها الدلالة على اليقين فأصلها الدلالة على اليقين بوقوع شرطها والرجل هذا استغفر الله كان فيه زندقة يا أبو العلاء تعرفون هذا ما سبقا قلنا وما أدري كذا كان في شيء زندقة ما أعرف يعني كلامه في الدنيا هو ذهب أقول رحمه الله كلامه في الدنيا تجد بعضه في الشرع أو إذا كان يتكلم في العادة هكذا يأتي بكلام يخالف الشرع أو تجده يخالف الصريح الشرع رأيك كان يعترض على بعض الأحكام مثلا فهو الذي سبق أن ذكرنا لكم ولغيركم أنه اعترض على قطع اليد في السرقة إذا بلغ ما سرقه ربع دينار مثلا كما هو رأي بعض العلماء فيعترض على هذا فيقول يد بخمسمئين أو بخمسمئين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع الدينار ما بالها قطع الاعتراض كيف تقطع في ربع دينار مع أنها لو تعديت على يد شخص وقطعته كذا وقطعته هكذا فإنك تعطي الدية مئة مثلا مئة إبل أو هكذا مثلا فكيف هذه إذا سرقت في ربع دينار تقطع إيش هذا كان يعترض عليه ما بالها قطع في ربع دينار تناقض ما لنا إلا السكوت له وأن نعود بمولانا من النار ويقول كذا نعود بمولانا من النار ما أدري ما هذا رأيت ولذلك رد عليه القاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي فيقول عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري لأنها لما كانت أمينة لا تسرق كانت ثمينة لكن لما خانت بالسرقة هانت فهذه الحكمة لكنك يا أبا العلاء ما تعرف حكمة الشعر نعم تعرف العربية وهذا ما يكفي وحده ضم إلى ذلك معرفة الشرع وحكم الشرع هذا هو الكمال ولذلك كان علماؤنا المتقدمون الكبار والمتأخرون كانوا يجمعون بين معرفة اللغة والشرع ما يكتفون بشيء واحد رأيت فيقول نعرف العربية ونستطيع أن نشعر إذا أردنا لكن ما نجعل الشعر فقط غرضنا فقط لا رأيت هكذا مضوا رحمهم الله يجمعون الفنون من عربية ونحوها حتى ينجو عند الله لأنهم يعبدون الله لكن أنت فقط تعرف العربية وتعترض للشرع ما هذا ليس بصحيح. نعم. وأما إذا فأصلها الدلالة على اليقين بوقوع شرطها نحو إذا جاء نصر الله والفتح. نعم. الآية. نعم. هذا هو الأصل. فهمتم؟ هذا يدل على وقوع الشرط. إذا جاء نصر الله والفتح هذا الشرط المشروط ما هو؟ فصبح. فالشرط هنا هذا وقوعه فيه يقين وتأكد، لا يشك في وقوعه، فنصر الله آت إذا جاء ويأتي، لا نشك هل يأتي وما يأتي أو كذا، ليس فقط مجرد شك أو تعليق بالعادات. نعم. وقد جاء على ذلك قوله تعالى فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. نعم. لأن نعم الله على العباد كثيرة والمصائب كثيرة جدا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، سبحان الله. نعم. والمصائب نادرة. والمصائب نادرة، هذا ما تقدم قرأتم هذا؟ طيب. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. نعم. وقد تستعمل إن في مقام اليقين. نعم. شوف، فتستعمل في غير مقامه لمعنى آخر أدى إلى استعماله في مقام اليقين، في مقام اليقين، مع أنها في الأصل تستعمل في مقام الشك، فيؤتى بها أو به إن شئت في مقام اليقين كإذا، هكذا. نعم. ولكل مقام مقال، هذا معناه. نعم. وقد تستعمل إن ولا إن وقد تستعمل إن في مقام اليقين لتنزيل اليقين منزلة الشك. ها شو؟ لتنزيل اليقين منزلة الشك عند المتكلم أو المخاطب في مقام من المقامات، نزلوا اليقين منزلة الشك فاستعملوا إن. ها. ولذلك لا بد من البلاغي أن يكون ذا ذكاء وصفاء وفهم للمقامات، لا يكون غافلا، ولا ما تتأتى منه البلاغ، شو ينظر إلى مثل هذا. نعم. كما إذا كان حال المخاطب حال من يشك في اليقين كقول طرفة طرفة أو طرفة طرفة طرفة، انظر المعقد، قال كما إذا كان حال إيش؟ حال إيش؟ حال المخاطب حال من يشك في حال من يشك في إيش؟ في الأمر اليقيني. في الأمر اليقيني، هو حاله أنه يشك في اليقين، إذن فتستعمل إن معه في هذا اليقين الذي هو يشك فيه، فتأتي بإن في غير موطنه. نعم. كقول طرفة ألا أيها هذا الزاجري يحضر الوغى، ألا أيها هذا الزاجري أحضر الوغى وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي. فإن كنت أيوة لا تستطيع دفع، فإن كنت إذن فإن كنت هو يخاطب الآن، شوف فإن كنت، كأن المخاطب الآن ما بعد إن هنا شيء يقيني، لكن المخاطب كانوا يشك فيها في هذا الأمر فجاء بإن، فإن كنت لا تستطيع دفع منيتي، عدم استطاعته على دفع المنية هذا يقين، لكن الحال المخاطب كأنه يدل أنه ما يشك في هذا أنه ما يستطيع، مع أنه لا يستطيع، تفهمون؟ فإن كنت لا تستطيع دفع منيتي فدعني أبادرها بسكون الراء، فدعني أبادرها بما ملكت يدي، لأنك أنت الآن أنت ما تشك في دفع منيتي، ما تستطيع، أنت لا تشك في أنك لا تستطيع دفع منيتي، لكن حالك تدل على أنك تشك فيه، إذن فلذلك جاء بإيش؟ بإن، فإن كنت لا تستطيع دفع منيتي فدعني أبادرها، هذا جواب الشرط. المخاطب هو الذي يشك فيه. هو الذي كان هو الذي يشك المخاطب أي نعم المخاطب كما ذكر ابن عاشور في أول الكلام. قال رحمه الله وتستعمل إذا في مقام عدم اليقين. ها وتستعمل إذا في مقام عدم اليقين هذه في مقام الشك هو هذا. لكن ابن عاشور يقصد بهذا معنى لأنه يعرف قال في إيش وتستعمل إذا في إيش عدم اليقين ما قال في مقام الشك لغرض له فيها. نعم كتصور الأمر المحبوب كثيرا وقوعه لشدة تعلق القلب بصورته. أيوة كتصور الأمر المحبوب كثيرا الأمر المحبوب كثيرا وقوعه كتصور الأمر المحبوب كثيرا وقوعه لشدة تعلق القلب بذكره فهو يقع كثيرا لكنه ليس معناه أنه يقين أو كذا مثلا دائما وقوعه لكن لأنه محبوب كثيرا فيتصور وقوعه ما دام محبوب كثيرا فيتصور وقوعه وإن كان قد لا يقع فيتصور وقوعه لأنه محبوب كثيرا. نعم كقول النابغة إذا تغنى الحمام الورق ذكرني ولو ترحلت عنها أم عماري. أعيد البيت إذا تغنى الحمام الورق ذكرني. أيوة ولو إذا إيش إذا تغنى الحمام الورق ذكرني ولو ترحلت عنها أم عماري. أيوة ذكرني الضمير في ذكرني يعود لإيش التغني على هذا إذا قلت ذكرني وهكذا ذكر ما هناك تاء ما هناك ذكرتني ها شيخ يمكن ولو ترحلت عنها ايوه وكيف قرأ فولو ترحلت عنها هذه جملة اعتراضية على هذا إذا تغنى الحمام الورق ذكرني أم يكون المذكر هنا هو الحمام أيوه الحمام وتغنيها ولا مانع يكون تغنيها أو هي أو هو لأن الحمام اسم جنس جمعي خذفت التاء منه فدلل الجماعة ويعامل معاملة المذكر في عود الضمير إليه فأجوز على هذا نقول إذا تغنى الحمام الورق ذكرني أي ذكرني الحمام الورق جائز أو ذكرني تغنيها إذن فهما سيان في إفادة المعنى أليس كذا إذا تغنى الحمام الورق ذكرني وإيش بعده ذكرني ولو ترحلت عنها هكذا عنها ولو ترحلت عنها أم عماري ولو ذكرني أم عمار اسم امرأة قلنا عنها بأم عمار إذا تغنى الحمام الورق ذكرني أم عمار ولو كنت عنها مترحلا أي بعيدا لأن أم عمار محبوب أو محبوبة استغفر الله أم عمار محبوبة إليه كثيرا فلذلك هنا هي بعيدة عنه ومع ذلك يتصور وقوعه اقترانه أو اجتماعه بها فقال إذا تغنى الحمام الورق ذكرني ولو ترحلت عنها أم عماري ولو ترحلت عنها الضمير عنها يعود إلى من؟ إلى أم عمار رأيت فيدل على أنها جملة معترضة في الحقيقة وإلى الأصل ذكرني أم عمار ولو ترحلت عنها. نعم قال رحمه الله تعالى وأصل المسند التأخير عن المسند هذه مسألة أخرى وأصل إيش؟ المسند سواء كان فعلا لكن هنا ظاهرا وإذا كان هذا المسند خبرا للمبتدأ لأن الأصل في هذا المسند الذي هو خبر المبتدأ يتأخر أصل يؤخر هذا مبتدأ، لكن المسلم